السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية في هذا اليوم الرابع من هذه الدورة العلمية المباركة في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ونتشرف بحضور شيخنا بشير صالح حفظه الله وسلمه من كل سوء، يشنف مسامعنا بمحاضرة تحت عنوان فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالشكر موصول لجميع الإخوة القائمين على هذه الدورة، والتي من خلالها يعرف شبابنا فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقال الوحي الذين نقلوا دين الله عز وجل لهذه الأمة. وأيضا الشكر موصول إلى كل من ساهم، يعني من حيث التنظيم إلى مدير الإقامة وغيره من المسؤولين المعنيين، فالشكر موصول لهم، والتعاون مع المسؤولين واجب، ونعتبره واجبا شرعيا. ولذلك نقول بارك الله فيهم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتهم وفي أعمالهم، وأن يبارك في العلاقة بين الشباب الذين قاموا على هذه الدورة وبين المسؤولين، وأن يوطدها، والله يكسر قلع سلبينتهم إن شاء الله. لذلك نقول هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا. والمحاضرة قد سمعتم بأنها في فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقبل الخوض في المحاضرة، أحببت أن نأخذ بعض صفات وخصائص العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، التي ميزت أهل السنة والجماعة عن بقية الفرق، وميزت عقيدة أهل السنة والجماعة عن عقيدة بقية الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. فنقول وعليه نتوكل وبه نستعين، نقول إن أعظم ما يميز المسلم عن غيره تمسكه بعقيدته وحرصه على العمل بمقتضاها وبما مضمونها، وإن عقيدة أهل السنة والجماعة لها مميزات وخصائص تميزها عن غيرها من العقائد. وتتميز عقيدة أهل السنة والجماعة عن غيرها من العقائد بأمور كثيرة قد جعلت أو كانت من بين الخصائص المهمة لأهل السنة والجماعة. أولها من بين الخصائص ومن بين الميز والحقائق التي ميزت أهل السنة عن غيرهم أن عقيدة أهل السنة والجماعة مستقاة ومستمدة من الكتاب والسنة والإجماع، ومبناها على فهم السلف الصالح. فما من مسألة عقدية عند أهل السنة والجماعة إلا ويرجع مآلها إما إلى الكتاب وإما إلى السنة وإما إلى الإجماع، وكل أدلة هذه المصادر الثلاثة ترجع إلى فهم السلف الصالح، بخلاف بقية العقائد المتأمل فيها والناظر فيها والمبصر في صفحاتها فإنه يجدها مبنية على التجارب ومبنية على الرؤى والأحلام والمنامات والخرافات والأساطير والحكايات الباطلة والأحاديث الموضوعة والمكذوبة والتأويل لنصوص الوحي تأويلا مذموما مخالفا لما كان عليه سلفنا الصالح. بينما أهل السنة والجماعة نجد عقيدتهم مستقاة ومستمدة من الكتاب والسنة والإجماع ومبناها على فهم السلف الصالح، فما من شيء في المعتقد يذكرونه في كتبهم أهل السنة والجماعة ويتداولونه في كتبهم إلا ولا بد له من الدخول تحت أصل من هذه الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع على فهم سلفنا الصالح. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر عند التنازع أن يرجع أو أمر عند التنازع أن يرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة. ويقول المولى سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لا وربك هذا قسم، لا يؤمنون حتى يحكموك يا رسول الله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول المولى سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول المولى سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فزعم أقوام أنهم يحبون الله تبارك وتعالى، زعمت اليهود محبة الله وزعمت النصارى محبة الله، ويزعم الفرق كلها تزعم محبة الله، فابتلوا بهذه الآية كما قال الحسن البصري: زعم أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله زعما وادعاء فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. ولذلك يقول بعض السلف: ليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله. هذا العكس هو السمو وهو الرفعة وهو الشأن كله. ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا جعلت الواسطة العملية بينك وبين الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول المولى سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول، والألف واللام للعهد، أين الرسول الموجود بينكم؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الألف واللام أيضا للعهد، أي سلف الصالح، المقصود به الصحابة الذين عايشوا الوحي والذين يعني يعرفون الآية متى نزلت وأين نزلت والهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذا وجواب الشرط، من يشاقق هذا شرط، وجوابه نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والآيات في هذا الباب كثيرة. يقول المولى عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو عذاب أليم في الآخرة. هل هنا أو بمعنى التخيير؟ نقول لا، أو هنا بمعنى الواو، فهي تفيد مطلق الجمع، يعني من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب بفتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة، يجمع بينهما في الآخرة. ولذلك نجد كتب العقائد عند أهل السنة والجماعة ملئت بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع بفهم السلف الصالح، بينما ملئت كتب أهل البدع والعقائد المخالفة بالخرافات والنقولات عن غير الكتاب والسنة والإجماع، وهي مملوءة كتبهم بهذا الأمر. يكفيك إذا أردت النظر، يكفيك أنهم لا إسناد لهم في الدين، أهل البدع لا يعتمدون الإسناد، ولذلك شدد أهل السنة في هذا الباب، لا لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فكل شيء يرجعونه إلى الإسناد بدءا من القرآن، القرآن ورد بالإسناد المتواتر، وثم تلتها السنة، والسنة دليلها الإسناد. يعني إذا نظرت إلى الكافي للكليني وجدت الأحاديث الموجودة فيه باطلة، وفي إسنادها الانقطاع والإعضال والإرسال، ومن الحكايات والخرافات التي يذكرونها في هذا الكتاب، يذكرها الكليني في هذا الكتاب منقطعة ومرسلة، وهي من قول البشر معصوم ليس بمعصوم، وبينما أهل السنة يعتمدون هذا الأمر، إذا استدلوا بحديث يرجعون فيه إلى إسناد هذا الحديث وأنه ثابت، وما أشبه الفرق في هذا الباب، فقد يعني أشبهت اليهود والنصارى، الرافضة والشيعة أشبه اليهود والنصارى في هذا الباب، لأن اليهود والنصارى كما أخبر ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل في الملل والنحل أخبر أنهم لا إسناد لهم في دينهم، والرجل الذي يصلون إليه أعلى رجل يتكلم في شرائع دينهم، يتكلم أعلى رجل بينه وبين عيسى ما يقارب من 30 عصرا، 3 قرون، 1500 سنة بينه وبين عيسى، يحكي لنا أن عيسى قال، وهذا كذب، هذا كذب. ويقول ابن حزم: وأظن أن النصارى لهم نقل واحد في مسألة الطلاق بلغوا به حواري عيسى في سنده كذاب قد عرف كذبه وعلم بأنه كذاب، بل في مقدمة صحيح مسلم أن إسحاق بن عيسى الطالقاني وهو من تلاميذ عبد الله بن المبارك ذكر له حديثا في الصدقة، فقال له عبد الله بن المبارك: حديث يعني جيد، عمن ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: من فلان. قال: فلان عندنا ثقة. عمن؟ قال: عن فلان. قال: فلان عندنا ثقة. عمن؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن المبارك: يا إسحاق، إن بين فلان وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، بينهما قرون، فلا يمكن أن نقول بأن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلق النووي على هذا الأثر وهذه القاعدة وهذا الأصل، يقول: ولو كان هذا الحديث الذي هو مرسل ما بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قرون، قال: ولو كان هذا الحديث عند النصارى لعضوا عليه بالنواجذ، لأنهم يفتقر دينهم يعني غير معتمد، لا يعتمد على النقل، لا يعتمد على الإسناد، وقد حظت وخصت هذه الأمة بالإسناد. كذلك الرافضة وغيرهم من أهل الباطل، فإن دينهم تجده يعتمد إما على حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديث يعني منقطع، أو حديث يعني مرسل، أو ليس له إسناد أصلا، لا أصل له، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة، يذهب إلى أنهم قد يعتمدون على حديث لا أصل له. ولذلك فائدة لطلبة العلم أن شيخ الإسلام إذا قال لا أصل له في مجموع الفتاوى يقصد بأنه لا إسناد له، يقصد بأن الحديث هذا لا إسناد له. يعني إذا رجعت إلى العلماء فتجد أصل هذا الحديث بدون سند، بدون سند. ولذلك ملئت كتب أهل السنة والجماعة بالدليل من الكتاب والسنة والإجماع على فهم سلفنا الصالح. الأمر الثاني الذي تميزت به عقيدة أهل السنة والجماعة أن عقيدة أهل السنة والجماعة موسومة بالعصمة، من حيث الإجمال هي معصومة، لأن أصلها الكتاب والسنة والإجماع. فمن حيث الجملة إذا قابلتها بعقائد الفرق الأخرى وعقائد أهل الباطل فإنها توسم بالعصمة. ونحن لا نتكلم، المقصود بالعصمة مجمل اعتقاد أهل السنة في مقابل مجمل اعتقاد أهل الباطل، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة يوصف بأنه معصوم، يوصف بأنه معصوم. وهذا ليس المقصود منه أنه لا توجد أخطاء في كتب عقائد يعني أهل السنة والجماعة، الأفراد قد يخطئون في بعض العبارات، قد يأتي بعبارة توهم باطلا فيرد عليه العلماء، لكن إذا نظرت من حيث الجملة فإنها توسم بالعصمة، فإنها توسم بالعصمة. أيضا الأمر الثالث أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة وسط بين بقية العقائد المخالفة للكتاب والسنة والإجماع بفهم السلف الصالح، كما أن الدين الإسلامي وسط بين بقية الأديان، الحائض، المرأة الحائض، اليهود تجدهم يذمونها، لا يجامعونها ولا يآكلونها ولا يجلسون معها، لا يجالسونها أيضا، والنصارى يفعلون كل شيء مع المرأة الحائض، تجالس وتجامع ويؤكل معها، بينما الدين دين الإسلام فإنه اتخذ طريقا وسط، فالدين الإسلامي تجد الحائض لا تجامع لكنه يؤكل معها وتجالس ويشرب معها ويفعل معها بقية الأفعال، إلا أنه لا تجامع. فكذلك عقيدة أهل السنة والجماعة فإنها وسط بين بقية الفرق. فأهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة في مسألة تكفير صاحب الكبيرة، وأيضا أهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والنواصب، وأهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والمجسمة المشبهة، وهم وسط بين المفوضة والمؤولة، وهم وسط أيضا بين الجفاة في الصحابة والغلاة فيهم كما سيأتي. ثم عقيدة أهل السنة والجماعة الرابعة، عقيدة أهل السنة والجماعة تميزت بالدقة في الألفاظ، لا يضعون لفظا في عقيدتهم يحتمل معنى باطل، وإلا لرده العلماء، يرده العلماء، يتحرون أشد التحري للألفاظ التي لا تحتمل معان باطلة مخالفة لما كان عليه الله لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. تتميز عقيدتهم بالدقة، يعني ترون مثلا أنهم يعني أهل السنة إذا ورد لفظ في جانب الله تبارك وتعالى، وصف في حق الله عز وجل لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لا بإثبات ولا بنفي، كصفة الانتقال مثلا، إذا قال أهل السنة أن الرب سبحانه وتعالى ينزل في السماء الدنيا في الثلث الأخير، ينزل إلى السماء الدنيا، فأهل البدع أوردوا على أهل السنة صفة، ما هي هذه الصفة؟ قالوا إذن ينتقل من العرش إلى السماء الدنيا. أهل السنة جوابهم ما هو؟ الصفة إذا أوردت على الكتاب والسنة ولم تثبت في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا عند سلفنا الصالح، لا بإثبات ولا بنفي، فإنهم يتوقفون في اللفظ، لا يثبتونه ولا ينفونه. دقة، لأنهم إذا أثبتوه يحتاجون إلى دليل، وإذا نفوه يحتاجون إلى دليل أيضا، فيتوقفون في الألفاظ، لا تثبت ولا تنفى. وأما المعاني فإن كان المعنى المقصود به الكمال يثبتونه في جانب الله عز وجل، لأن كمال الشريعة بصفات الكمال لله تبارك وتعالى. وإذا كان المعنى يحتمل النقص احتمالا أو تقديرا، يقدر فيه النقص، فإنهم لا يثبتونه، يريدون عليهم لفظ الجسم، هل الله تبارك وتعالى هو جسم؟ يقولون اللفظ نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه. وإن كان المقصود المراد بالجسم هو الأعضاء المركبة ولا يستغني عضو عن الآخر، فهذا نقص في حق الله تبارك وتعالى، لا يثبتون هذا المعنى. وإن كان المقصود بالجسم هو ذات، وأن الله تبارك وتعالى له ذات نثبت له الذات، فإنهم يثبتون هذا الكمال لله تبارك وتعالى. لذلك نقول تميزت عقيدة أهل السنة والجماعة بماذا؟ بالدقة من حيث اللفظ والمعنى، لا يضعون في كتبهم ألفاظا تحتمل معنى باطل مجرد الاحتمال، فإنهم ينقدون اللفظ ويقولون هذا لفظ لا يصلح ولا يوضع. ولذلك حفظ كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة، إذا الإنسان حفظها لا يخشى على نفسه، فإن معظمها يوسم بالعصمة والدقة في الألفاظ والمعاني. أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة منصورة، حب من حب وكره من كره، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه من ميزة أهل السنة والجماعة، وأن الله تبارك وتعالى سيظهرهم ولو بعد حين. يقول المولى عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره، اللام هنا للتعليل، أي هو الذي أرسل رسول الله وأرسله بدين الحق كي يظهره على الدين كله، فهي للتعليل. ولذلك تؤول بقولك لإظهاره على الدين كله، ولو حرف امتناع لامتناع، ولو كره المخالفون، ولو كره أهل الباطل، ولو لم يريدوا هذا الأمر، فإن الله عز وجل سيمكن لهم. وهذه ميزة امتازت بها عقيدة أهل السنة والجماعة على ممر التاريخ. الله تبارك وتعالى أظهر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني حورب في مكة، ويعني حاربه أهل قريش وأهل الكفر، بعدها أظهره الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد وقف وقفة في نصرة دين الله، في نصرة دين الله عز وجل، ثم أظهره الله عز وجل على المخالفين وعلى أهل البدع. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أظهره الله على أهل الباطل. أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة رضوان الله تعالى عليه ثبت ويعني نصر دين الله وصبر، فأظهره الله على أهل الردة وعلى أهل وعلى مانعي الزكاة. فمن سيمة وعقيدة أهل السنة والجماعة من الأوصاف التي توصف بها أن الله عز وجل سيظهرهم ولو بعد حين، ولو بعد حين. أيضا من سيمة وميزة اعتقاد أهل السنة أن من عقيدتهم أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الأمر لا تجده في عقائدهم، لا سيما الفرق الضالة التي اختلفوا في إسلامها، الرافضة، الاثنى عشرية. هل هم باطنية كفار؟ يعني انتم الآن إذا قرأتم لعلماء السنة ستجدون أن علماء السنة مختلفون في عوامه، صح ولا لا؟ بعضهم يكفر عوام الرافضة والبعض الآخر لا يكفرهم. لماذا؟ مرجع المسألة إلى أصل الرافضة، هل هم باطنية كفار؟ أصلوا في أصل ولادتهم، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنهم لم يولدوا على الإسلام فيكون عوامهم لم يدخلوا الإسلام حتى يخرجوا منه، ولذلك يكونوا على الكفر قبل. وإذا نظرنا إلى الذين يفصلون بين العوام وبين الرؤوس نجدهم يرون بأنهم فرقة من فرق الإسلام، فيفصلون ويفرقون ما بين عوامهم وما بين رؤوسهم. لذلك نقول لا تجدهم ينصون على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يفرطون أهل السنة والجماعة في حب أحد منهم، لا يستثنون أحدا. ولذلك إذا قرأت في الإصابة للحافظ ابن حجر في تحديد الصحابي أقوال ومعاناة، لأنه إذا علم بأنه صحابي أخذ الولاء كله من أهل السنة، ولذلك يجتهدون حتى عندهم من هو آخر من مات من الصحابة، من هو آخر من مات من الصحابة، كيف عندهم ضوابط، كيف يعرف الصحابي، وكيف تثبت الصحبة، وعندهم شروط ويذكرونها في كتبهم. لذلك لماذا؟ لأنهم سيبنون عليها عقيدة، عقيدة الولاء للصحابة. الآن صار الصحابة يسبون بين المسلمين وينتقمون من أعراضهم بين أهل السنة والجماعة، لكن تجد الناس ليسوا على عقيدة صحيحة. ولذلك نحن نقول لكم آمرين، يجب عليك أن تقف وقفة رجل صاحب عقيدة. كيفاش في التلفاز يعني والدك أو أخوك أو أبوك يستمع إلى رجل يسب أبا بكر ويسب عمر ويلعن عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأنت لا تحرك ساكنا؟ لا لا بابس إن شاء الله ما لا. الذي يسمع إلى مثل هذه يعني هذا السب العظيم فإنه لا يمكن أن يكون ولا يتحرك، وتجده لا ينهى أولاده ولا يزجرهم لأنهم قد أدخلوا هذا الشر إلى بيته، فهذا ليس على جادة أهل السنة. أو نقول أن الإيمان بهذا الأصل ضعيف عنده، ضعف في هذا الباب. وأهل السنة من عقيدتهم التي ميزوا بها على بقية العقائد أن لهم ولاء تاما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتبرؤون من أحد منهم ولا ويبغضون من يبغض أحدا منهم، ويعتقدون أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإسلام وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حتى صار لفقوا على الناس بهذا فيلم الرسالة هذا الذي يحكي قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زعمهم، ولم يذكر أبو بكر ولا عمر الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح هذا الكلام ولا لا؟ شفتوه في من رسالة، ما تبدأش تقول لي غير هكذا. معليش بكري شفتوه، بكري كعب وش داروا له؟ جابوه من السينما وكي اللي يخضوه بالكو ويتفرج. يا إخوان، وشيع هذا الأمر في وسط المسلمين وينظر بنظرة خاصة إلى أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وينظر نظرة خاصة إلى هند بنت عتبة رضي الله عنها، فهذا أمر خطير جدا، وهو نصرة لأهل الباطل. هذا الفيلم هذا هو نصرة لأهل الباطل، دفعوا فيه أموال من أجل أن ينصروا فيه عقيدته. وأين أهل السنة؟ ما نش نقولوا يديروا أفلام، لكن نقولوا يدعون إلى عقيدتهم، يبينون معتقد أهل السنة. كثير من الشباب له دعوة لكن ليس له قائمة، لا يحاول أن يؤثر على الناس الذين هم أتباعه يتبعونه، يبين لهم أن هذا دين وهذه عقيدة يجب أن يقف وقفة رجل فيها، فيكون الصحابة خيار خلق الله عز وجل. إذا طعن في الصحابي، إذا كان الصحابي يبغض، فدين الله عز وجل كبر عليه أربعا، راح الدين، لأنهم أرادوا الطعن في رسول الله، كما قال الإمام مالك والأوزاعي وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة والإمام أحمد، أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يمكنوا لذلك ماذا فعلوا؟ طعنوا في أصحاب رسول الله، ليقال رجل سوء وأصحابه أصحاب سوء، فيطعنون في رسول الله بهذه، لأن نصرتهم في زعمهم نصرتهم لعلي بن أبي طالب طعن في علي بن أبي طالب، مضمون عقيدتهم طعن في الذين ينصرون علي بن أبي طالب، يطعنون فيه من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وهم نعتقد فيهم أنهم يتعمدون ذلك. فأهل السنة والجماعة من الميزة التي ميزتهم والتي فضلتهم على بقية العقائد أنهم يحترمون ويحبون، والولاء كله يعطونه لنقلة هذا الدين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عقيدة أهل السنة والجماعة التي ميزتهم أن الصحابة كلهم عدول، بتعديل الله لهم وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. ويقول الحافظ ابن حجر في الإصابة: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجميع يعني الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من أهل البدعة، هم الذين خالفوا في هذا الباب وأرادوا أن يطعنوا في ديننا. ومن معتقد أهل السنة، من عقيدة أهل السنة التي ميزتهم عن الصح يعني عن بقية العقائد، أنهم يعتقدون في الصحابة خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمران بن حسين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، ورواه أيضا مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي حديث مسلم من حديث عائشة: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأصحاب، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريم بل يصل إلى تكفير سب الصحابة، من سب الصحابة رضوان الله عليهم، أو انتقاصهم، أو ازدراؤهم، أو نبزهم، أو الإشارة إليهم بما يفهم منه الازدراء والتنقص والنبز والسب. حتى الإشارة، فإن أفحال ورجال أهل السنة من أشار إلى صحابي بإشارة، أدنى إشارة، فإنهم يردون عليه، يقول لك: ما يقصد شيء، هو لم يسب أبو بكر، لم يسب معاوية، لم يسب الصحابة عند قوله غثائية. نحن نقول هذه عقيدة أهل السنة، يرون أن أهل أن الصحابة لا يزدرون ولا يشار إليهم بنقص، سدا للباب، سدا لهذا الشر العظيم. ويروي ابن بطة بإسناد صحيح كما في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. بل في رواية وكيع ثقة بين ضعيفين، وكيع بن الجراح الرؤاسي الذي غزا الدنيا بعدالته رحمه الله تعالى، زاد في هذه الرواية قال: خير من عمل أحدكم عمره. فكيف يصل السب إلى هؤلاء الناس وإلى هذه الطائفة التي نصرت رسول الله في حياته وبعد مماته؟ نصروه بأعمالهم، ونصروه بأقوالهم، ونصروه بدمائهم، ونصروه بأموالهم، وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما ذكر سعيد بن زيد رضي الله عنه العشرة، أبو الأعور العشرة المبشرين بالجنة، قال: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام، فإنه لا يصل عملهم ولا يصل نيتهم. نية بماذا فاق أبو بكر؟ بماذا فاق الأمة؟ بكثير عمل؟ لا، بما وقر في قلبه من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دين الله عز وجل. ويروي يعني أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو كما عند البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعند مسلم من حديث أبي هريرة يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. لا يدرك هذه المعاني إلا من تعرف وعرف معاني اللغة العربية. توكيد عنده قوة في فهم النصوص وفي الإدراك، يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، ولا يؤكدها إلا لغرض، لأن التوكيد هذا يرفع لبسا موجودا في الأسماع، إما لأنه غضب فقد أخطأ أحدهم فسب فقال هذا الكلام زجرا له، وإما لأنه يرد على أهل الباطل الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتوكيد له معنى. فقال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم يقول: لا تسبوا أحدا من أصحابي، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذا ثبتت صحبته وأنه لازم رسول الله وأنه نزل عليه تعريف الصحابي لا يجوز لك النظر إليه أو الإشارة إليه بسب أو طعن أو نبز أو غمز. وهذه عقيدة يا إخوان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يتعجب الإنسان ويرى وهن الأمة وضعف الأمة وأوساطها، وكيف يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحركون ساكنا، وكأن هذا الأمر صار عادة عندهم. وهذا حق، لأن الشاب إذا أكثر من السماع من سماع السب صار عنده معتادا، وصار الأمر هذا عادي عنده. ولذلك الشيخ يعني الإمام مالك رحمه الله يوجب الهجرة من مكان يسب فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى أنه يجب عليه أن يهجر، لا يجلس بينهم لأنه سيتأثر وسيستسيغ هذا السب، ثم ينظر إليهم بنظرة سيئة للصحابة. ما شجر بين الصحابة لا يجوز لأي شاب أن يقرأه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ إلا بشرطين، لازم زود شروط، إذا لم يتوفر فيك هذان الشرطان لا يجوز لك قراءة ما شجر بينهم. ولذلك ظل من ظل في هذا الباب، شباب كثر يقرأ لمعاوية وكأن معاوية هذا رجل سريرته سيئة، يقرأ له بسوء ظن يظن فيه سوءا، ولذلك إذا وجد أو قرأ خطأ وقع فيه معاوية فإنه باب شر فتح عليه. مرة ينظر إليه بنظرة، المرة الثانية الثالثة حتى يسبه. يقول الشيخ مقبل رحمه الله، أسأل الله أن يرحمه، يقول أعطني زيديا صغيرا أعطيك رافضيا كبيرا. أعطيني واحد يسب عائشة ويسب غير معاوية برك ما يزيدش، يكبر واللي يسبهم قاع، بل يكفرهم كلهم. أعطني زيديا صغيرا. لذلك الرافضي لا يقول لك، لازم ما تقول لي شيء، سألت ما جاوبنيش، سألت هل صحت تسب أبو بكر، قال لك لا لا، التقية دينهم والكذب دينهم. فالرافضي إذا رأى منك استجابة يجرك إلى معاوية، وإذا وافقته في معاوية وصلت إلى عرض أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك الإنسان يحذر من هذا الباطل. وأخرج رزين كما في جامع الأصول لابن الأثير عن جابر رضي الله عنه قال قيل لعائشة أن أناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت ما تعجبون من هذا، انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمرهم الله أن يستغفروا لهم فسبوهم. ويشهد لهذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا فيما بيننا، فما بالك بما بأولياء الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونشر دينه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا جزء مهم جدا، إذا اعتقدته وقبلته وشربه قلبك فإنك إذا قرأت ما شجر بين الصحابة تعذرهم وتتلمس لهم الأعذار الكثيرة، فهذا الأمر مهم جدا. ولذلك أهل السنة يضعونه في عقيدتهم أن الصحابة اختيار من الله. فإذا رأيت معاوية في قصص قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، رأيتها وفيها نقص في جانبه تحمله محملا حسنا. لماذا؟ لأنك تعتقد عقيدة صحيحة بأن الله هو الذي اختاره صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشترط شرطان كما قلنا لدراسة ما يحدث بين الفرق. الأولى سلامة معتقدك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون اعتقادك سليما في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون اعتقادك سليما؟ مبني على الأدلة الشرعية. احنا كنقولوا الصحابة اختارهم الله عز وجل، هل هناك دليل؟ نقول نعم، الأدلة كثيرة والواقع يشهد لهذا الأمر. ابن مسعود يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أصلح ما يكون لحمل دينه فاختاره الله واصطفاه الله عز وجل ثم نظر، هذا كلام لا يقال من قبل الرأي، فقال ثم نظر فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا دينه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع يصدق هذا الأمر. لذلك سلامة معتقدك في أصحاب رسول الله المبني على الكتاب والسنة والإجماع بفهمهم رضي الله تعالى عنهم، هذا يجعلك تعتذر للصحابي إذا حدث منه خطأ، تعتذر له وتجد له الآلاف من الأعذار، لأن من اختاره أولى وهو الرب سبحانه وتعالى. والثاني، الشرط الثاني، سلامة منهجك وأنه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرأ كثيرا لفضائلهم، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة. فحينئذ إذا استوى عندك هذان الشرطان، مهما قرأت من خطأ لهم وقع بينهم رضي الله عنهم، فإنك ستحتمل له الآلاف من الأعذار، لأنه مقابل لاختيار الله ومقابل لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعصوم الذي لا يوجد الخطأ في كلامه عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول اعتقاد أهل السنة أن الله تبارك وتعالى هو من اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا ربنا اختار لرسول الله أصحابا، هل يعني يعجز أن يختار له أزواجا؟ شوفوا من راحهما، ذهبوا إلى أزواجه، دخلوا إلى بيته عليه الصلاة وطعنوا في أزواجه رضوان الله تعالى عليهن، وجعلوا العنوان عائشة رضي الله. هكذا عبوش يديروا الرافضة، أمر يدل على حقد عظيم لهذه الطائفة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيبوا كل سنة عندما يذهبون إلى السرداب هذا، يأتون بنعجة ذات صوف ويكتبون عليها عائشة، ثم هي تمشي وسطهم وهم ينتفون صوفها انتقاما منها. هذا دين؟ هذا دين يعتقده هؤلاء الكفرة. لذلك نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى هو الذي اختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة دينه، وهم عدول، قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول المولى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هم قاع الشباب ليقرأوا اللغة العربية يعرفون أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق وتفيد ماذا؟ تقريب، صح ولا لا؟ احنا نصلح المعلومة نقول الأصل هو التحقيق، هذا هو الأصل. إذا وجدت قارينة تدل على التقريب كقارينة إقامة المؤذن للصلاة، إذا قال قد قامت الصلاة، هل قامت الصلاة؟ قارينة معنوية يعني قارب قيام الصلاة. فقد إذا دخلت على الفعل الماضي جل الرافضي تأتي له فتقول له قد، هذه إذا دخلت على الفعل الماضي ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها عند جميع أهل اللغة أنها للتحقيق، أول ما تنظر إليها في النص الشرعي تحكم عليها بأنها للتحقيق وليست للتقريب. إذا وجدت قرينة نأتي على المعنى الفرعي، لأن القرينة هي التي دفعتنا إلى اعتقاد بأنها للتقريب. هو يقول لك لا، هذا الكلام قعمات، تفيد إما التحقيق وإما التقريب. وها الآية، لقد رضي الله عن المؤمن، هذا قرب رضا الله عز وجل عن المؤمنين الذين بايعوك تحت الشجرة، هكذا راح يكون الجواب بتاعه. فأجبه قل له ما رأيك في اللام إذا دخلت على قد؟ إجماع ذكرها سيبويه، إجماع أهل اللغة على أن قد إذا اقترنت باللام فهي للتحقيق قولا واحدا، ذكره سيبويه وجامع وأجمع العلماء بعده، لا يوجد. تحداه على رقبته، أتحداه، قل له أنا نتحداك تجيب لي واحد من العلماء، من علماء اللغة، مش واحد، لا قبيلة، واحد شاذ خالف في هذا الأصل، في أن قد إذا دخلت عليها اللام التي هي موطئة للقسم أو واقعة في جواب القسم أنها للتحقيق قولا واحدا. وإذا ثبت هذا الأمر ورد رضا الله عز وجل عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ماذا سيكون؟ رد لكلام الله عز وجل، حب أمكره. إذا رد هذا الأمر فهذا رد لكتاب الله تبارك وتعالى. يقول النووي الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. ويقول الحافظ اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول لم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. ويقول الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية يقول كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم، سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ثم ساق الأحاديث والآيات في إثبات هذا الأمر، وأنهم عدول وجهالتهم لا تضر وعدالتهم لا ينظر فيها، بل هم عدول بدلالة القرآن والسنة. ثم قال في فضلهم على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المنهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين. لو لم يكن إلا واقعهم الذي نقل في التاريخ واستفاض نقله ما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي أن تكون لهم هذه المنزلة. وهذه المرتبة. ثم يروي بإسناده عن أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا، أحد هذه نكرة في سياق شرط، إذا شرطية تفيد العموم، أي صحابي، ما تخليش الشبهة تدخل عليك، أي صحابي، لابد أن تصحح معتقدك في هذه الطائفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما سيأتي لا يدعي أننا نزعم في حقهم العصمة، لا، لكن الطعن فيهم معنى ذلك أنه دين الله الذي نحن عليه ليس بدين. من الذي نقل لنا هذا الدين؟ الصحابة. فإذا لم تصحح معتقدك فانظر دينا آخر، موش هذا هو الدين تاعك. لذلك أهل السنة ينظرون إلى الصحابة بمنظار خاص يميزهم هذا الأمر عن بقية الفرق. يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن الذي جاء به حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وهي كلمة يعني حدث يعني كثير من الأئمة قالها الإمام مالك والإمام أحمد والأوزاعي لنظرهم الخاص بأن هذا له خطورة عظيمة على دين الله تبارك وتعالى، وقالها ابن مهدي وغيره. وملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم وسط بين طرفين الإفراط والتفريط، وسط بين المفرطين الغالين الذين يرفعون من يعظمون منهم إلى ما لا يليق إلا بالله عز وجل، كالرافضة السبائية الكفار الذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب. فنقول: إلى ما لا يليق إلا بالله عز وجل أو برسله عليهم الصلاة والسلام، وبين المفرطين الجافين الذين ينقصونهم ويسبونهم، فهم وسط بين الغلاة والجفاة، يحبونهم جميعا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون ولا يقصرون بهم عما يليق بهم، فألسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم، وقلوبهم عامرة بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما صح فيما شجر بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجر الاجتهاد والإصابة، لهم أجران، وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور، ليسوا معصومين بل هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم، وما أقل خطأهم بإذا نسب إلى خطأ غيرهم، ولهم من الله المغفرة والرضوان. منقول بالحرف من كلام الشيخ عبد المحسن حفظه الله في يعني من كتب ورسائل الشيخ عبد المحسن حفظه الله. إذن نقول هذا معتقد أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، يعتقدون هذا الأمر بدليل ماذا؟ قلنا عقيدة، ما من مسألة إلا الكتاب أو السنة أو الإجماع، صح ولا لا؟ هنا عنا كتاب وعنا سنة وعنا إجماع، أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين. ابن عباس لما خرج إلى حروراء يناقشهم ويناظرهم، أول شيء لما وصل إليهم وكان من بينهم ابن الكواء الخارجي، لما وصل إليهم قال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم منكم أحد، أنتم على خطر، ما هو رأيكم في هؤلاء الذين تريدون أن تقاتلوهم؟ جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيهم منكم أحد. ثم قال لهم: ما تنقمون من أمير المؤمنين؟ ما هو الشيء الذي تنقمون منه؟ ذكروا له ثلاثة، وقالوا: قاتل معاوية ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم. قال: فإن أخرجتكم من هذه الثلاثة فهل أنتم خارجون؟ قالوا: وما لنا لا نخرج، ما لنا لا نرجع، نرجع إلى الكتاب والسنة. فأجاب عن اثنين، وهذه الثالثة قال لهم: أما قولكم قاتل معاوية ولم يسبي نساءهم ولم يغنم أموالهم، أتسبون أمكم عائشة؟ أتسبون أمكم عائشة؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، وإن قلتم هي أمنا ونسبي منها ما نسبي من غيرها كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. هل يوجد من الصحابة من خالف ابن عباس في هذا الكلام؟ لا يوجد. رجع منهم ألفان رجعوا إلى علي بن أبي طالب، وإن كان بعدها خرجوا ورجعوا، رجوعهم لم يكن صادق، على رأسهم ابن الكواء هذا، لكن ردهم بهذه الحجة التي حتى الخوارج يعتقدون أنها أمهم، وهم حاولوا قتلها في يعني وقعة الجمل، بدأوا يرمونها، أول شيء يرمونها بالسهام حتى صار الهودج يعني فيه سهام، رشقت فيه سهام كثيرة، وحماها الصحابة، مات ما يقارب من 70 صحابي عند جملها رضي الله عنها، ما يقارب من 70 صحابي مات دفاعا عنها. يجي يضرك الآخر يقول لك: لا هذه كانت كذا وكانت كذا، ويتهمها، و70 صحابي. وجاء من الذي حماها؟ جاء علي بن أبي طالب فضرب الجمل على ركبتيه فركع، فنزل الهودج فأخذها وقال: ما أصابك يا أمة؟ يناديها بماذا؟ بأمه، الذي ينسبون إليه أنه كان عدوا لها، والعياذ بالله، يكذبون، دينهم مبني على الكذب. يقول الذهبي: أما في ميزان الاعتدال في المقدمة، يقول: أما إذا كان الراوي رافضي فإن حديثه مردود ولا كرامة، حتى يكون صادق، حديثه مردود ولا كرامة، لأن الكذب دين عندهم. لذلك نقول: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، بصريح الآية التي وصلت إلينا بالتواتر، أمة عن أمة عن أمة، حتى وصلت إلى حالنا هذا. اليهود والنصارى وبقية الأديان إذا جاءهم شيء متواتر لا يستطيعون رده، ما يقدروش يردوه، لأن التواتر يحصل به اليقين. يكذب واحد يكذبه الناس، يأتون إليه فيقول له: كذبت. وصلت هذه الآية إلينا بالتواتر، يقين أن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله وأزواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتهم. وش هك تدير كي تقول لي عائشة تزعم كفرها؟ وش هك تدير؟ كفرت أمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنها بإجماع الأمة، مات بين سحرها ونحرها بإجماع الأمة، حتى هم لا يخالفون، لا يخالفون في أنه مات في بيتها وفي حجرها رضي الله عنها. إذا لم يكن راضي عنها فكيف يموت في حجرها؟ يريدون أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف رضيت بهذه المرأة؟ هذا هو اعتقادهم. ولذلك نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، لقول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، ويعتقدون أن الله عز وجل عقيدة نمشي معاها بشوية تجد نفسك على جادة، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى لم يستثني واحدة منهن. ليستثني قل لا، عائشة خرجت ماش يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، وكل الأدلة ضده، باطل يا إخوان. يريدون أن يجرحوا يعني شهودنا. أكثر رواية هي من المكثرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرحت بطل الدين، نص الدين تلوح خلاص إذا طعنت فيها. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي عائشة رضي الله عنها. روح للرافضة، كل من ذكرنا هؤلاء ليسوا مسلمين، راح الدين. الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعنون فيهم، ما هو مقصودهم؟ معلش هذو ما همش على الجادة. أين الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الدين الذي يزعمون، لا إسناد، مثل دين النصارى محرف، ولا يعني ولا رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة بنقل عدل ضابط عن عدل ضابط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم هذا الأمر. وهذا أعظم شيء يكشف نيتهم، يريدون أن يبطلوا دين رصول الله. قد صرح بعضهم وبعض دعاتهم مسجل عليه، يقول كيف الفرس لما أشد أعداء يعني الرافضة ليس أبو بكر وليس عائشة، وإنما هو عمر بن الخطاب، لأنه فتح الفرس ويعني وقع السبي في نسائهم وأذل أشرافهم لما لم يدخلوا إلى الإسلام، وقتل رئيسهم، بل فر من بلد إلى بلد، وخالد يطارده من بلد إلى بلد إلى أن قضى عليه هو والقعقاع بن عمرو حتى قتله. فهم ينتقمون، هذا دينهم. ولذلك شيخ الإسلام بالتأمل ستفهم منه هذا الكلام، أن هؤلاء ينتقمون من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، بهذه العقيدة الخبيثة التي طرأت في أوساط المسلمين. فلذلك نقول يعتقدون أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لم يستثني أحدا منهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس نسائه أحسنهن وأفضلهن عائشة رضوان الله تعالى عليها، من اختارها الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم زوجة، هي من اختيار الله تبارك وتعالى له في الدنيا وزوجة في الآخرة. ومن كان جبريل إذا نزل سلم عليها رضي الله عنها، ومن كان ينزل الوحي في بيتها، ومن أحبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن قال لابنته فاطمة المقربة إلى رسول الله قال لها رسول الله أحبيها إذا كنت لي محبة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، ومن لم يتزوج بكرا غيرها رضي الله عنها، ومن شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلو مكانتها وكعبها ومنزلتها في دين الله، ومن شهد لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها من أهل الجنة، جنة الرضوان، رضوان الله تعالى عليها، ومن أيضا من أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصفها أسيد بن الحضير، وصفها بأنها امرأة مباركة على المسلمين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمرض عندها، ومن مات عليه الصلاة والسلام وهو عنها راض ودفن في بيتها ومات في بيتها رضوان الله عليها بين سحرها ونحرها، ومن أخبر صلى الله عليه وسلم بأن إذايتها هو إذاية له عليه الصلاة والسلام، وحبها حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة، ومن كان صلى الله عليه وسلم يراعي صغر سنها حبا لأبيها أبي بكر رضوان الله تعالى عليهما، ومن برأها رب العالمين من فوق سبع سماوات وغلظ الإثم والوزر لمن أفكها واتهمها رضوان الله عليها. وكل هذا من فضائلها رضي الله تعالى عنها. فمن فضائلها أن الله عز وجل اختار الله أن الله تبارك وتعالى اختارها زوجة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يروي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة، أي في قطعة من حرير، سرقة من حرير، فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يكن من عند الله يمضه. رضي بها زوجة وهو اختيار من الله، نص اختيار من الرب سبحانه وتعالى. ومن فضائلها أنها زوجته في الآخرة أيضا. عن أبي وائل شقيق بن سلمة، الرجل دخل إلى الإسلام وهو يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ليرى النبي صلى الله عليه وسلم فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وهو في الطريق، وكان يحكي أنه فر من خالد بن الوليد وعمره 11 سنة في معركة أراد أن يبارز خالد بن الوليد، فيعني تبعه خالد بسيفه، فيقول لتلميذه الأعمش أبو وائل هذا، يقول لو رأيتني وقد سقطت من على البعير هاربا فارا من خالد بن الوليد فكادت عنقي تندق فهي النار لو مت يومئذ. ثم عاش وكبر ودخل إلى الإسلام وصار من رواة دين الله تبارك وتعالى. أبو وائل هذا يقول قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار. علي بن أبي طالب لما لم يتم الصلح بينه وبين معاوية في يعني منطقة المدائن، ولم يتفاهما رجع القتال مرة أخرى، فجاءوا يعني بعث علي بن أبي طالب يستنفر الناس للقتال، فبعث من؟ بعث عمار والحسن ابنه. قال فقال عمار إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. والحديث رواه البخاري أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. والحديث رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني في المشكات. وعنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله من من أزواجك في الجنة؟ فقال أما إنك منهن. قالت فخيل إلي أن ذاك لأنه لم يتزوج بكرا غيري. والحديث رواه الحاكم وغيره بإسناد صحيح على شرط مسلم. وثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة. والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة. ثم إن من فضائلها أن جبريل كان يسلم عليها رضي الله عنها ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام. فقد ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى تريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فضائلها أن الوحي كان ينزل في بيتها. عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت فاجتمعنا صواحبي إلى أم سلمة فقلنا لها إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإن نريد الخير كما تريده عائشة، فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان. فذكرت أم سلمة له ذلك فسكت عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليها. فعادت الثانية فلم يرد عليها. فلما كانت الثالثة قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة. يقول فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها رضي الله عنها. وفي رواية أن أم سلمة قالت عندها أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وفي من فضائلها حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا يظاهر به ولا يخفيه. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقال من الرجال قال أبوها. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ومن فضائلها وجوب محبتها على كل أحد. ولذلك لما ثبت في الحديث أن النبي يعني لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها ألست تحبين ما أحب؟ يخاطب ريحانته فاطمة رضي الله عنها التي كان يفضلها ويحبها، يخاطبها فيقول لها ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه، يعني عائشة. والحديث عند مسلم وغيره. قال الزركشي وهذا الأمر ظاهر الوجوب، يعني واجب إذا كان، لأن الأمر الموجه إلى فاطمة هو أمر موجه إلى الأمة جمعاء، مش خاص بفاطمة، هو عام لجميع الأمة، أمروا بأن يحب هذه المرأة. ومن فضائلها أن محبتها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه هذا الحديث أنه لو لم يكن يحبها ويؤذيه ما يؤذيها لما أمر فاطمة بأن تحبها. وأيضا لم يتزوج بكرا غيرها، وهذا من أعظم فضائلها، ميزت على غيرها من نسائه أنها كانت يعني بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها. ولقد كانت تذكر ذلك من خصائصها التي خصها الله بها وتفخر بذلك. فرضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إذا نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ يعني ترتع تتركه يرعى ويأكل ويشرب، هل في الشجرة التي أكل منها أم الشجرة التي لم يؤكل منها؟ كناية على أنها كانت وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بكر وليست متزوجة قبله. قال رسول الله: فيقول: إلى التي لم يؤكل منها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. أيضا شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بعلو مكانتها ومنزلتها وكعبها رضي الله عنها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث عند البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. ويكفي أنها أم المؤمنين ولم يستثنها رب العالمين، وبقيت أم المؤمنين حتى عند من يزعمون أن له العصمة، علي بن أبي طالب هو الذي قال بأنها أم المؤمنين. فقد شرف الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد آيات التخيير بأن جعلهن أمهات للمؤمنين. يقول المولى عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهذه عاطفة، وأزواجه مبتدأ، والإخبار عنه بقوله أمهاتهم، ما خليهاش وصف، لأن الوصف فضل، ما خليهاش حال، لأنها فضل عند اللغويين، لكن جعلها خبر، والخبر عمدة لا تستطيع أن تستغني عنه، كما قال ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة، هو الذي يتم الفائدة، بغيره لا تكون فائدة في الجملة. فقوله وأزواجه أمهاتهم إخبار من المولى عز وجل بأن أزواجه هن أمهات للمؤمنين، حب من حب وكره من كره، آية تتلى إلى يوم القيامة على هذا المنوال. ثم إنها من أهل الجنة، وقد الأدلة على ذلك كثيرة، فمنها ما تقدم من قول عمار أنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة، ولا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار، كما تقول الزيدية، يقولون في منابرهم أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعذب يوم القيامة لأنه جامع عائشة، والعياذ بالله. في صعدة في اليمن يصرحون به على المنابر. فنقول هذه شهادة من عمار بن ياسر الذي يزعمون له أنه لم يكفر، رافضة يزعمون أن عمار بن ياسر على الجادة ولم يكفر، فهو الذي يقول هذا بالسند الصحيح عنه. ومنها ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني زوجتي، يعني في الجنة. ومنها أنها رضي الله عنها سألته: من من نسائك في الجنة؟ فقال أما إنك منهن، أنت منهن. ويؤيد ذلك أيضا ما ثبت في صحيح البخاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة اشتكت، يعني اشتكت من المرض، فجاء ابن عباس في آخر حياتها رضي الله عنها سنة 58 للهجرة، قال اشتكت عائشة فجاء ابن عباس يواسيها رضي الله عنها. هذا عمل الصحابة، فأروني من عمل معها غير عملكم، يعني غير عمل الصحابة لهؤلاء الرافضة الذين يكفرونها ويتهمونها بكل ما بضد ما أثبت لها الكتاب والسنة. فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، يعني الآن ستكونين من أهل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنهما، وأنها امرأة مباركة على المسلمين، وقد شهد لها بذلك أسيد بن حضير في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أجمعين، كانوا واقفين الكل في حادث الإفك، فقال فقد كان من بركتها نزول آية التيمم رخصة من الله عز وجل لمن لم يجد الماء، فقد ثبت في صحيح البخاري أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، يعني كان معهم صفوان بن المعطل، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك فنزلت آية التيمم. في رواية أن أسيد بن حذير قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، آل أبو بكر الآن أعداء الرافضة، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وفي رواية قال جزاك الله خيرا، ما فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل لنا منه بركة. هذه شهادة لها من أسيد بن حضير على ملأ من الصحابة رضوان الله عليه. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها أيضا من فضائلها. فعن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن ولم يتكلم، سكت ولم يقل أين أنا غدا، مما يدل على حرصه على أن يمرض مرض موته، مرض الوفاة، مرض الوداع في بيت عائشة رضي الله عنها. وأيضا من فضائلها وفاته صلى الله عليه وسلم في بيتها ودفنه فيه، فتقول عائشة رضي الله عنها إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، لأنها قضبت السواك وتسوكت به وأعطته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسوك به ومات صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ريق يدخل في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ريقها رضي الله عنها، وهذا من فضائلها. وفي رواية جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. ومن فضائلها أن إيذاءها إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبها حب له عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أم سلمة المتقدم وطلبهن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا هداياهم حيث كان وليس عندما يكون عند عائشة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. فقالت أم سلمة أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أي بني أتحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه، وأشار إليها رضي الله تعالى عنها. وفضائلها جمة غفيرة كثيرة، وأهل السنة والجماعة يشهدون لها بهذا الفضل، ويقدرون فضلها، ويجعلونها أحسن نسائه كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصيتنا لإخواننا الوقوف يا إخوان، الوقوف بشدة أمام هؤلاء، أمام هؤلاء الذين يحاربون أبناءنا ويحاربوننا في بيوتنا. أنكر، لا تقبل طرح شبههم علينا. أنا نتعجب أنه كاين الناس يتبع ويستمع لياسر الخبيث. هذا الرجل نقول عليه خاسر الخبيث كما يقول الشيخ عبد الخالق، خاسر الخبيث مشي ياسر الخبيث. هذا الرجل هذا لو تتبعته من أشد الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، ليشوه صورة الصحابة عند المسلمين. كش واحد يعني يستطيع أن ينكر شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي التي تواتر ذكرها في التاريخ، تواتر ذكرها في التاريخ، ما من كتاب تاريخ إلا ويذكر عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي زعم أنه أسلم ولم يسلم. حتى كتب الرافضة ويذكرون هذه الشخصية. ويسأل هذا الخاسر الكذاب الدجال، يسأل من طرف أحد الطلبة، يقول له: يا شيخ، على سكينة يا شيخ، أهل السنة يتهموننا بأننا أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، فماذا عن هذه الشخصية؟ وش يقول؟ ما هو جوابه؟ الأفاك الكذاب الدجال وش يقول؟ هذه شخصية موهومة غير موجودة في التاريخ، ينكر أصل الشخصية، مش يبقى دين الشيعة هو الذي هو الدين الحقيقي. لأنه لو أثبت أن هذه الشخصية موجودة لجاء بعدها خطوات لأهل السنة يضرب بها دينهم وما يعتقدونه، لأن عبد الله بن سبأ هذا ادعى الألوهية في كتبهم، ادعى الألوهية لعلي بن أبي طالب. لذلك ننصح إخواننا: قفوا وقفة رجل، كل واحد هذه عقيدة، لا بد من الوقوف ولا بد من الاجتهاد في هذا الباب، كل واحد بش يقدر. حارب هذه العقيدة الخبيثة التي تذم الصحابة، باش تقدر حاربها ما تخليش تدخل بيتك، وما تخليش الأولاد ينظرون إليها ويتعودون على سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بل الواجب عليك إذا كان لك أبناء أن تعلمهم سيرة أصحاب رسول الله، بل الواجب عليك في موضع مثل هذا إذا ولد لك ولد تسميه بأسمائهم نصرة لهم. دير واش تقدر دير عليها، دير ترمي بتربولة، ترمي ترمي بحجرة، أرمي باش جا ترمي، المهم أنصر دين الله. وقف وقفة رجل، هذه عقيدتك، لا تتخاذل ولا تتقهقر، ما ترجعش. وأفضل شيء يعينك على مثل هذا هو دراسة كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الشبهة تتطارد على الآذان ونحن نجتنبها. إذا كان الكبار يجتنبون شبههم، فما بالنا نحن صغار يجتنبون شبههم؟ لأنها إذا كما قال الصابوني في عقيدة السلف يقول لأنها إذا مرت على الآذان جرت من الوساوس ما جرت، تجر الوسوسة. الآن لو إذا لم تقرأ ولم تدرس عقيدة الاستواء في جانب الله عز وجل، وقرأت لأهل الباطل في تأويلهم للاستواء لماذا أولوه، ستذهب إلى اعتقادهم، لأنك لم تعرف الحق بعد. إذن دراستك للعقيدة وفهمك للعقيدة هو ماذا؟ هو وقاية لنفسك ولمن حواليك من أهل الباطل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الكلمات لها وقع في القلوب، مشي تنسى، ما تنساش، لا تغفل عن هذا الأمر، قف وأوقف وجاهد بما تستطيع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على هذا الأمر، وأن يجعلنا من الذين يتبعون أو يستمعون الكلام فيتبعون أحسنه، أولئك هم الذين هداهم الله وأولئك هم الراشدون، وبارك الله فيكم. الأسئلة يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلهم، أنا والله غير أن أخوكم نجتهد روح نحضر ونجي ندير المحاضرة وخلاص، والله حاجة ما تسعها، يعني جوكم علماء أو إن شاء الله إن شاء الله ندعو الله عز وجل أنه غدوة يجي الشيخ عبد الغاني ويجيوا العلماء واسألهم، فأنزل الناس منازلهم، بارك الله فيكم. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه وشكر سعيه وحفظه من كل سوء ومكروه. نرجو من الإخوة أن ينصرفوا فرادى وجماعات بسكينة، وعلى الإخوة من إقامة الرياض أن يمكثوا داخل الإقامة حتى تحضر الحافلات، والسلام عليكم ورحمة الله.